ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب البيت والشرط التابع من شده البيت ان يكون الثمن معلوما، فانما عشا بربنا او بما يرحم ذهبا وفضه او بما يقرر به السحر او بما باع فيه فلان او بدينار مطلق وفي بلد لم يصح. الشرط السابق من شروط البيع ان يكون الثمن معلوم. تقدم من شروط البيع أن تكون المبيع معلوما. المبيع يطلق على الثمن ويطلق على المثمن، يطلق على السلعة التي تباع وعلى الثمن، كلاهما مبيع، لأن البيع مقايضة، هو يحتاج دراهم وأنت تحتاج بضاعة، فكلاهما سلعة. النقود بالنسبة إليه سلعة، والطعام الذي تشتريه بالنسبة إليك سلعة. بعض الفقهاء يجمعهما في شرط واحد، وبعضهم كالحنابل هنا فرقوا بينهما وجعلوا الثمن، ولا الشروط المتوفرة المطلوبة للبضاعة والسلعة هي المطلوبة في الثمن. فيقول الشرط السابق أن يكون الثمن معلوما، لا بد يعلمه البائع ويعلمه المشتري، إذا كان فيه جهالة لا يصح. انتبهوا لهذا، من كثير مما تورط فيها الناس من باب التسامح، من باب المجامل، من باب الحياء، ويقع في النفس ما يقع. إذا اشتريت سلعة وبعتها لابد أن تعلم قيمتها، لابد أن لا أقول خذها ما بين أخلاق أو خذها كما اشترى فلان، لابد أن يصرح بثمن السلعة. ويقول السابع أن يكون الثمن معلوما. تقرأ المتن إبراهيم فقط. فإن باعه يكون الثمن معلوما، فإن باعه السلعة بربها، فإن باعه السلعة، سلعة والسلعة بفتح خاء الكلمة وبكسرها. وقد اختلف أهل اللغة في أنه في الغدة التي تخرج في الإنسان في الظهر أو في الرقبة أو في مكاننا تسمى سلعة وتسمى سلعة، منهم من يرجح هذه ومنهم من يرجح هذه، لكن قرائن الكلام تدل على المراد. فالسلعة معناها البضاعة المشتراة. فيقول أن فإن باعه السلعة برقمها، الله أعلم أنهم كانوا يكتبون رقما مجهولا ويضعونه داخل السلعة، إن كانت في علبة أو في دنكة أو في سكارة أو في جوال، ما يدري البائع، يقول ترى رقمها موجود، خذها بالرقم الذي فيها ولا يعلمه، لعله هذا كان السائل. الآن غير هذا، قد يكون هذا موجود بشكل ما أو غيره، قد يكون هذا موجودا بشكل ما أو غيره لا أدري، لكن الموجود الآن أن يضع رقما مكتوبا عليه وهو قابل للمساومة، فيأتي سليم القلب فيشتري البضاعة على أن هذا المكتوب عليه، لا يقبل السوم ولا الزيادة ولا النقصان، هذا فيه تدليس وغش وأذية للمسلمين، لا أجيز هذا. إن كانت البضاعة قابلة للنقصان والزيادة فليبين للمشتري، يقول أنا أبيعك بإن حفظ ولا دعها، لكن يضع عليها رقم يوهم المشتري أن هذه هي كذا وأنها لا تقبل الزيادة، هذا ما يصح. وكثير ممن يأتي بأجير ليبيع له البضاعة ويعلم أن سيدها رب هذه البضاعة يبيعها بسعر الفلاني، فيبيع للناس سليم القلب لأنهم يعلمون أن هذا فلان لا يبيع أكثر مما يبيع السوق أو ما تستحق السلعة، فيستغل غياب سيده فيبيع للناس لأزوج ثم يخبي زيادة، هذا كلها صح، هذا لا يجوز له. لكن الشاهد الرقم المكتوب عليه، فإن كان حقيا فلا صح العقد البيع باطل، وإن كان ظاهرا إن كان قابل للمساومة فلا صح نضع عليها رقم، لأنه يغش الناس ويؤذيهم ويأخذ أموالهم بما لا يستحق، وهو أكل أموال الناس بالباطل. وجاء الحديث النهي عن بيع السلعة برقمها، ثم يقول أي بألف درهم ذهبا وفضة، لما قال ذهب وفضة ولم يعين مقدار الذهب ولم يعين مقدار الفضة ما تبين الثمن، أخذها بألف ذهبا وفضة، كم مقدار الذهب وكم مقدار الفضة ما يدرى، لما كان فيه جهالة دل على أن الثمن لم يكن معلوما فلا يصح، لا بد أن توضح مقدار الذهب كم هو ومقدار الفضة كم هي. نعم. أو بما ينقطع به السعر، كان اشتريها خذ هذه البضاعة وانظر مثيلاتها في الأسواق ما باعوا به الناس وانقطع به سعرها، أو أنه يباع في من يزيد، يعني في الدلالة في الحراج يسموه في من يزيد، فيأتي في أول الناس ويقول أنا اشتريها بما ينقطع به السعر ثم يذهب، لا لا يصح، لأنه لا يدري كم وقفت عليه المزايدة، فلا بد أن يقول أنا أزيد بمقدار كذا، فيزيده فتركها لا حاجة لي فيها، واضح؟ أو يقف كما يقف الناس، وقد ابتلينا بهذا ونستغفر الله، هذا لا يصح، لا بد أن يشتريها بما يقف بها السعر، أما بما ينقطع به سعره غير موجود لا يصح هذا. والعلة ما هي؟ أن فيه الجهالة، والدليل على أن الجهالة لا تجوز نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا مما فيه أكل أموال الناس بالباطل. نعم. أو بما باع به فلان، قال أنا بيعت بما باع فلان، أو بما بيعت بما اشترى به فلان ولا أدري ما اشترى به فلان، هذا ما يصح، ما باع فلان لا بد يوضح كم هو، أو يقول انتظر حتى أسأل فلان كم باع، أنا بيعت بما بعته زيد وعمر ولا أدري كم باع به زيد وعمر، فأسأل زيد وعمر بما اشتراه فيعطيه، أما هكذا لا يجوز. هذه صور كان الناس يتعامل بها ولا زال الناس يتعاملون بها، قد تكون على قوالب غير هذا القالب أو صورة غير هذه الصورة، فليتفكر الإنسان الجماع ذلك كله أن يكون الثمن معلوما، فإذا كان فيه جهالة فلا يصح البيع. نعم. أو بدينار مطلق وفي البلد الكوفة، كان السابق عواصم المدن الكبيرة مفتوحة فيها الفائزون من أقطار شتى، وكلهم يحمل نقود أهل بلده وبضاعة أهل بلده، فيكون في البلد أكثر من نقود، فيكون فيها دينار مصري وفيها درهم سوري وفيها قروش عراقية وفيها ريالات يمنية وفيها كذا، ويختلف السوق، وكل هذه العمل لها رواج، كلها تمشي في الأسواق. إذا قال نشتريها منك بعشرين دينارا وفي البلد أكثر من دينار ولم يعينه لا يصح، هذا معنى دينار مطلق، معنى مطلق أي لم يقيده، وفي البلد عدة أنواع من الدنانير فلا بد أن يعين الدينار، ما نوعه؟ دينار عراقي، دينار مصري، دينار كذا، فما يصح أن يكون هذا إذا كان البلد، سيما في الأسواق الحرة، الأسواق الحرة هذه فيها العملات على أنواع شتى، إذا أراد يشتري بضاعة قال اشتريتها بعشرين جنيه لا بد يبين الجنيه ما معني به، سوداني مصري إنجليزي، فلا بد أن يوضح نوع العملة، إذا كانت هناك عملات متعددة ثم أطلق نوع العملة جنس العملة ولم يحدد نوعها لا يصح، والعلة في عدم تصديق هذا العقد إيش يقال؟ جهالة الثمن. والدليل معروف. نعم. فإن كان فيه نقد واحد انصرف إليه، إذا كان فيه نقد واحد أو نقد مشهور في عملة واضحة هذه غيرها، كان اشتريت العشرين ريال أعرف الريال هو السعودي ما في غيره، أو كان الريال هو الأغلب والسائد في عدة أنواع من الريالات لكن أغلبها والسائد فيها هو ريال السعودي، فإذا قال اشتريت العشرين ريال يعشرين ريالا فيذهب فينصرف الريال إلى ريال السعودي ما ينصرف إلى غيره. إذا كان في البلد عدة أنواع من العملات وأشهرها نوع معين ثم أطلق هذا النوع فينصرف على ذات النوع المعين، يعني متى ينصرف؟ إذا حين النزاع، إذا تنازع قال أنا ما عنيت هذا وثاني قال لا، فالحاكم يحكم بينهم بما كانت العملة مشهورة، أما إذا كانت تساوت فما يصح البيع. نعم. وإن قال بعتك بعشرة صحاح أو بإحدى عشر تكتر أو بعشرة نقدة أو عشرين نزيهة لم يصح. فرع تقرأ فرع فرع يصح بوزن الحجة لا يعلمان وزنها. جاء الحجر قال هذا الحجر أو زن أزنه لك من العسل 100 ريال ولا ذي الحجر ذا كم منه يصف ولا ناصر؟ فإن قاسه بيده جاز ذلك، إن قاس الحجر بيده شخص وزنه جاز ذلك. هذا معنى صنجة لا علمان وزنه، جاء صنجة من الصنج ما أدري كم وزنها، قال أبيعك هذه بوزنها من العسل بمقدار كذا، قال هنا يجوز أنه علم ثقل الشيء وعلم الحجم الذي فيه. والصحيح أنه لا يصح، إن كان لا يعلم لا يصح حتى يعلم مقدار العسل الذي يتجمع أمام هذا الحجر أو هذه الصنجة، لأن الصنجة في اليد لا ما يشاهده الإنسان حين يفرغ له البضاعة، فيزن البضاعة بهذا كذا ثم يقول مثل هذه أبيعك إياها بمقدار كذا. إذا علم وزنها كم هي قد ألف الرجل معنى الأقة أو الأوقية أو الكيلو، علم كم مقداره من الوزن، كم يشغل حيز من الوزن، هذا لا خلاف فيه. لكن إذا كان الصنجة لا يعلمان وزنها يقالون يصح، لكن الصواب أنه لا يصح إلا إذا علم الموزون كم مقداره. نعم. ومن قوة الثمن لو قال املأ هذا الكرتون ذهب وبيعك هذا النوع من الطعام او العسل او كذا، او بيعك هذه الارض من هذا الكرتون او هذه الغضارة او هذه العلبة ذهب وفضة، صح ولا ما صح؟ ما صح، ان الذهب والفضة تحتاج الى عد ونقد ولا يعلم مقدار هذا ما تحمله فلا صح. هنا قال إذا حطت الصبرة ثمن، إن كان الثمن نقود ما صح، قد يكون الثمن سلعة بضاعة أخرى هذا جائز، لو قال أبيعك هذا التمر بصبرة من حنطة أو من شعير أو من أرز جائز هذا، لو كوم لكوم شوف أبيعك بهذا الكوم مقدار هذا نوع من الطعام هذا جائز، لكن بمقدار هذا الكون ريالات أو نقد أو ثمن لا يجوز. وإن أجازه هنا لأن السلعة إذا كان إذا أن ثمن إذا كان ذهب أو فضة أو دراهم لا يتم الرضا ولا تطيب النفس إلا بعده، إذا لم يعد لن يصح، لا بد من نزاع وشيء في القلب. نعم. ومثله ما يسعر بعد السيف ونقده يصح بموضع معروف وبنفقة عبده شهرا. هل أبيعك هذه البضاعة على أن تنفق على بهائمك مدة شهر، العلف من عندي مدة شهر البهائم، أو أطعم الرقيق الذي عندك مدة شهر، فهذا لا يصح لأن ثمن مجهول. كيف الجهالة هنا؟ لا تدري كم يطعم العبد، قد تكون أيام مريض ما يأكل فيها، فيتحسف البائع قد يأكل بنهب وجوع ولا يشبعه الذي تعهد بالنفق ويصبح البائع في نوع من القلق وعدم الرضا. فمن هنا مجبور أراد أن يبين أن هذه الصفقات لا تصح لأن فيها جهالة. عرفنا هذا؟ هذه وإن كان الصور قديمة فقد تكون هناك صور حديثة فالإنسان ينتبه إليها. نعم. وإن قال بأسك بعشرة سحاها أو إحدى عشرة أكثر أو بعشرة نفسة أو عشرين نسيئة لم يصح. أي صور أخرى أوردها هنا لأن فيها نوع من جهالة من ثمن. سحاح هو مكسرة كانت النقود السابق تضربها الدولة يعني تطبعها الدولة ويضربها أناس آخرون إلى عهد قريب كنت أعلم أن النصارى يعملون الريال السعودي فيكون الدولة تضرب والصارى يضربون فيكون كذلك في السابق جهات معينة تخرج العملة والدولة تخرج العملة وكلاهما لها رواج في السوق وقد تكون عملة واحدة من الخارج وكانت العملة إما ذهب أو فضة أو نقد النقود يسموها فلوس إذا كانت من نيكل من نحاس وغيرها تسمى الفلوس وإذا كانت دينار ودرهم فهي من فضة وذهب قد يكون الذهب مغشوش وقد تكون الفضة مغشوشة بمعنى أنها تخلط أو تطلى بذهب وهي كالذهب ويعلمها الصيارف ويعلمها بعض البائع. فالسحاح والمكسرة يعمد أهل السوق وأهل الباطل بعض من لا يخاف الله إلى بعض هذه الدراهم والفضة فيكسر منها جزء أو يدرج منها جزء فيتجمع له شيء من الذهب والفضة تكون هذه مكسرة أو منتوتة أو مأخوذ منها منه ولها رواج تمشي في السوق ما يتعطل معايش الناس. قد تكون مكسرة كثير لها رواج الصحيح قد يأخذ الإنسان على مضض قد لا يقبلها بعض الناس هذا معنى مكسرة وصحاح. كثير ما ترد في كتب الفقه لأنها ألفت وكتبت في تلك العصور فأتوا بما كانوا يجري في زمنهم مع عصرهم لا قالوا بعتك هذا الكتاب بعشرين دينار عشرة مكسرة وعشرة صحاح فيعلم المشتري أنه عني بالصحاح الدنانير السليمة التي لم تنحت ولم تكسر ويعلم أنها المكسرة التي أقرض منها قرضا قرضوا منها بالمقراض أو كسروا منها جزء هذا لا صح أن الصحاح معروفة لكن هذه المكسرة لا يوجد كم قيمتها حقيقية فهذه فيها جهالة. قال أبيعك هذه كتاب بكذا وكذا هذا لا يصح لأن فيه جهالة ثمن. الصورة الثانية قال أبيعك هذا الكتاب بعشرين ريالا نقدا أو بثلاثين ريال نسيئة إلى مدة شهر أو سنة كما هو القائم حاليا. نشتري السيارة إن دفعها نقدا فقيمتها كذا إن كانت بالتقسيط فقيمتها كذا وإن كانت مؤجلة دين فقيمتها كذا إذا كان فيه دين زاد في السعر إن كان دفع النقود نقدا فالسعر كان مخفض. قال هذا كذلك لا يجوز. الصورة الثانية لا علاقة لها بجهالة الثمن إلا في صورة واحدة أبيعت هذه بعشرين نقدا وبثلاثين نسيئة وأخذ البائع السلعة ولم يحدد نوع البيع قد يكون هذا من يعمل لكن قل من الناس من يتعامل هذا لا ينطلق بالسلعة إلا وقد توقف على نوع من أحد هذين العقد على نوع من أحد هذين العقدين. أما أن يأخذها ويكون لم يستقر العقد على أي نوعين قد يكون هذا جاري فلعل هذا هو الوارد في كتب الفقه بعتذا بكذا أو بكذا نسيها أو بكذا نقض فيأخذها ولم يحدد نوع العقد هذا لا يجوز. لكن لو أخذها قال أبيعك هذه بعشرين نقدا وبثلاثين نسيئة اختلف فيه أهل العلم. فمن لم يجزه فجمهور أهل العلم فسروه بأنه أخذ السلعة ولم يبث ولم يقطع في أحد هذين العقدين فيورث حينئذ اشتباه وتشويش لدى الباع والمشتري. أما إن إما أن ثبت وبين قال أخذه نسيئة فلا إشكال. ومن نهى عن هذا النوع كقول عند الشافعية والمالكية قالوا هذا لا يجوز لأنه قال إن أجلت فتأجيلك مقابله شيء من الزيادة فكأنه باع الأجل وهو الزيادة في المدة والمدة لا يملكها. هكذا من قال لأن هذه نوع من بيوع الآجال ولا يصح. والصواب صحة ذلك إذا قال هذه بالتقسيط كذا أو بالدين كذا وبالحاضر كذا ولم يفوت هذا جائز. والمشتري بالخيار إن أحب أن يشتريه نسيئة فبسعر وإن أحب أن يدفعه نقدا فبسعر هذا جائز. لكن بعضهم فسر بيعتين في بيع هذا النوع فلا أظن يصح. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فسره الشافعي وغيره لأنه يقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا نسيئة. إن كان هذا لعله فيما لم يتضح أي النوعين من العقد يذهب إليه المشتري. أما إن عزم وبين فلا إشكال في ذلك. وسنعلم معنى هذا الحديث فيما يرد إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ الشرح. وإن قال بعتك بعشرة سحاحا الواو المغلوبة هذه لا معنى لها هنا لأن تسوي الفاصلة هنا لا معنى لها. بعتك بعشرة سحاحا أو إحدى عشرة مكسرة ثم فاصلة لأن هذه الفاصلة دل على أن هذه الجملة انتهت وجملة أخرى أو بعشرة نفسا أو عشرين نتيعا لم يطع في المنظور بما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث رواه ابن عمر ورواه أبو هريرة كلاهما ثابت. رواية أبي هريرة رها نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الحديث عن أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا أو كسرهما يعني أنقصهما أو الربا. هذا الحديث ينطبق على بيع العينة. العينة يحتاج إلى دراهم فلم يجد من يقرضه فذهب إلى تاجر قال ما عندي دراهم لكن عندي هذا الأرض أو هذه السيارة أبيع فيها 100,000 واشتريها 80,000 يبيع إياها 100,000 ويشتريها 80,000 يعطيه 80,000 ومقيد عليها 100,000 يسموه بيع العينة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن فاعله لأنه تحايل على الربا. بدل أن يقرضه 100,000 أقرضه 80,000 100,000 فقد 20 زائد واضح. هذا معنى بيعتين في بيعة. فيقول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو يريبا. إما أن يشتريها 80,000 يبيعها 80,000 ويشتريها المشتري 80,000 ويبيعها 80,000 أو أخذ الرجل الربا أو أن البائع إنما اشترى من الربا فله أو كسهما إنما يأخذ أنقص ما باع به أو يستحق الربا. هذا الحديث معناه أنه لا يجوز له شراؤه إلا بأنقص الشيء ولا يجوز له أن يبيعه إلا بأنقص الشيء بأنقص السعر. فإذا باعه بما زاد فإنما أخذ الربا ومعنى بيعتين في بيعة لعله ينصرف إلى هذا المعنى. وبيعتين في بيعة له عدة وجوه، له عدة من الصور كلها تدخل هذه الصورة. لو قال لا أبيعك هذه إلا إذا اشتريت مني هذه السلعة لو قال ما أبيعك هذه الأرض إلا تشتري مني الأرض الفلانية، أو لا أبيعك هذه السيارة إلا أن تأخذ مني الشيء الفلاني، أو لا أبيعك هذا إلا. هذا واقع كثير من الناس، كثير من هذا موجود حتى في السلع الصغيرة. يشترط البائع أنه لا يبيع إلا إذا اشترى منه شيء، هذا لا يجوز. وهذا يستدل به بقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. أو يقول لا أبيعك هذه إلا أن تبيعني الشيء الفلاني، هذا موجود كذلك. الإنسان له رغبة في بضاعة عند فلان، وفلان يعلم أن المشتري عنده بضاعة يرغبها هو، أو يعلم أن بيعها له وراها تجارة عظيمة، يقول أنا ما أبيعك هذه إلا إذا بعتني الشيء الفلاني الذي عندك. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. دليله نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. إدخال المصنف هذا الشرط السابع ما له وجه، إنه ما يتعلق بجهالة الثمن، إنما يتعلق بأكل أموال الناس بالباطل. إن شرط عليه شرط لا يجوز فاستغل هذا الشرط. ولذا لا يصح عقد من عقود المعاوضات مع عقد من عقود التبرعات. التبرعات كالعارية والهبة والمنحة والهدية، هل يسموها عقود تبرعات؟ وفي عقود معاوضات كالإجارة والشركة والمساقات والمزارعة والبيع والإجارة، هذه عقود معاوضات لا بد من عوض. أفحك بعدين عقد وعقد، ما تقول أبيعك هذا على أن تعيرني هذا، أو أبيعك هذا على أن أعيرك هذا، ما يصح. لا تجمع بين عقد معاوضة وعقد تبرع. لما؟ لأن فيه قرضا جر نفعا، في حاجة جرت نفعا. ما باعك هذا الشيء إلا فيها محاباة، واشترط عليك هذه الوديعة أو هذا القرض أو هذه الهبة إلا وراها منفعة، فدل على أن العقد فيه منفعة. علمنا هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة يدخل في هذا النوع، أن تبيع على أن تشتري منه، أو يبيعك على أن تبيع، أو يبيعك على أن تقرضه. لا يصح الجمع بين هذه العقود. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهى عن بيع وسلب. قرض مع بيع ما يصح. اقرأ الشرح يا إبراهيم. فيما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد بن باز والترمذي وصححه. وما فسره المؤلف هو قول أكثر العلماء، وقد جاء مفسرا في حديث في مسلم. من كان قول أكثر العلماء لكن أصح منه قال به بعض أهل العلم، وهو الصحيح الموافق للأحاديث الأخرى والموافق لحديث أبي هريرة فله أوكسهما أو الربا، لأن كلمة فله أوكسهما أو الربا من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا دل على أنه صلى الله عليه وسلم دل على أنه صلى الله عليه وسلم أقر هذا النوع من البيوع أجاز بيعتين في بيعة، لكن بشرط أن يكون البائع إنما يأخذ أقل الأسعار التي فرضها. لما أجاز بيعتين من الخوف لأن قوله صلى الله عليه وسلم فله أو كسهما دل على إجازته لهذا النوع من البيع. ولذا اضطرب الناس فيه، منهم من ضاعفه ورجح بيعتين في بيعة، ومنهم من اضطر أن يقول هذا منسوخ كابن حزم وغيره. والصواب أن لا نلجأ إلى النص ولا نقول بالضعف لأنه صحيح وثابت، فالجمع بين الحديثين ما أمكن هو أولى. ففهمنا أن بيعتين في بيعة لا كما قال أو زعم أنه قول أكثر أهل العلم، وإنه الصواب في معناه أنه ذهب إلى نوع من العينة، بيع العينة وهو الربا، لأنه جمع صلى الله عليه وسلم بين هذا العقد وغيره من البيوع في حديث واحد، وبين هذا أنه لا ينطبق إلا على العينة. فبيعتين في بيعة إنما ينصرف على بيوع الربا. نعم يا أخي. ولأن الثمن غير معلوم ولم يصح ويحتمل أن يصح، هذا تقريب لأبي الفضل في الرواية اختص هذا الثوب اليوم ولك درهم وإن اختصه غدا فلك نصف درهم ويلحق. أبو الخطاب والخطاب الخلودان من كبار أصحاب المذهب، يقول جاء عن الإمام أحمد أنه جاء إلى الخياط قال لي خط هذا الثوب، أنا أحتاج الآن عندي عرس، فإن عجلت في خياطته فلك كذا، وإن أخرته إلى غد فلك كذا أنقص مما دفعه نقص. فهذا جائز. أبو الخطاب قال كذلك البيعتين في بيعة بعتك هذا بكذا وبهذا بكذا نقدا ونسيئا، قال جائز تخريج على هذا القول. ايش معنى تخريج على هذا القول؟ ما معنى التخريج؟ التخريج ان يرد عن الإمام نص في مسألة ونص أخرى مشابهة لها لم يرد فيه نص، فيخرج حكم المنصوص على حكم غير المنصوص، فيكون عندنا قولين، قول بالنص وقول بالتخريج. عرفنا هذا؟ فيقول وخرج أبو الخطاب قولا بجواز هذا البيع بيعتين في بيعة على تفسيره، يبين أن هذا التفسير خاطئ، ليس هذا المعني، أليس هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، إنما المراد بها أنواع من الربا بينا. الشاهد إذا قال الخياط هذا فهذا جائز، خيط لي كذا، إن عجلت هذه الحجرة وإن عجلتها الحجرة كذا وذهب، هذا يجوز. نعم فيلحق به البيت فيكون وجهة للصحة، وتردد المؤلف فيه وفرق. من هو المؤلف؟ ابن قدامة رحمه الله. نعم. وفرق بأن العقد لما يمكن صحته بكونه جعالة يحتمل فيها الجهالة، وأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا بد أن يقع على إحدى الصفتين، وتعين الأجرة تسماه عوضا له فلا يفضي إلى التنازل. تردد المصنف فيه لعله في المغني قال قولا، وفي الكتاب هنا قال خلاف ما قاله في المغني، ثم فرغ طلبة العلم استحسن أن يجتهدوا في فهم الفروق من الفرق بين المسألتين المتشابهتين، تعطي الإنسان نوع من صورة صحيحة في المسائل الفقهية. ابن قدامة فرغ قال إن خطه اليوم كذا وغدا كذا هذا جائز لأنها جعالة، والجعالة لك أن لا تقطع في الثمن، ثم الثمن أخيرا يستقر، فإن أعطاه فإن عجل له أجرته معروفة، جعالته معروفة، فإن أجله فجعلته معروفة كذلك وجعله من باب الجعالة، لكن الله عليه باب الأجر ليس باب الجعالة. من جعالة أن يكون العمل مجهول لا يعرف كيف يتم، لكن المقياس معروفة، والثوب معروف مقياسه ومقداره، فهي من باب الأجر ليس باب الجعالة. نعم. قال تكتشف وفيه ما نظر. نعم. به أي بالشيء المعمول ما هو شرط. مذكر لي بيع 20 دراهم، لكن لا يدري الحفر يقابل صخر يقابل تراب يقابل ماء. قل هذا العبد الجمل الشارد احضرته فلك 20 ريال، لا يدري هذا اليوم كيف يمسكه كيف ينطلق، يستغرق يوم يمين ساعة ساعتين، ثم جعله هي جائزة. العمل مدته مجهولة، أما الإجارة لا، إجارة العمل معلوم والأجرة معلومة، والجعالة الأجرة معلومة لكن العمل فيه جهالة. نعم. بدليل ما لو قال من دلني على قلعة كذا فله منها جاريا. نعم. وإن باعه فرسا كل قطيط بدرهم، والقطيط كل شاة بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم. لو عنده لفة من قماش لا يعلم أذرعتها ولا يعلم كم فيها من متر، قال أبيعك كل متر فيها 10 ريالات، قال قبل، قال هنا صح، فما رأيكم؟ بل ما يعلم المقدار، ما يعلم كم فيها من متر، أليس فيها جهالة في نهاية الثمن؟ في النهاية الثمن فيها جهالة، كذلك حتى البضاعة فيها نهاية في الجهالة، هذا لا يصح. لكن هكذا صحح، اقرأ الشرح. وإن باعوا كفرة كل قطيط بدرهم، والقطيط كل شاة بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، صح في الأصح. لما قال في الأصح دل على ان هناك قول صحيح لا يصح، والرأي والله اعلم ان القول الصحيح الصح من الاصح، ارجح من الراجح. نعم. لان المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لاشارته الى ما يرغب. لو جاء عند جمل صغير قال اوزني هذا الفقر كل كيلو 10 ريالات، فقد البعير كثير ما أدري كم كيلو، لا يعلم كم كيلا فيه، قال خلاص انت موافق، قال انا موافق، وقطع فخذ البعير ووزنه، واذا طلع فيه حوالي 25 كيلو، استصوب المشتري ما كان يظن انه هذا يبلغ هذا الحد، وندم وذاك فسد بضاعته، المقطع هذا كان معلم ونصر، يفضي للنزاع ولا ما يفضي للنزاع؟ كثير ما يحصل، فلا يصح أقول أبيع كل متر من هذه كذا ثم يمتر أخوي يقول لا يكون أقصد قماشة وقطع منها أوصال، فلا بد أن يحدد بيان الأمتار أو يبين له أنه تحتوي على كذا من المتر، عرفنا هذا؟ هكذا تعليله، والصواب خلافه. نعم. وهو الكيل والعدد والزهر وظاهره، وإن لم يعلم قدر الصفرة والقطيع والدم. لو قلت هذه الصفرة أو هذا القماش بجملته أبيعه بكذا جائز ولو لم تعلم كم فيه من الأمتار إنه أنت مشاهد له. وهذا الكوم الصبرة من الطعام في مطبخ هذا جائز لأنك تعلم إذا لم تكن مقصوصة، ما تكون تحت حجارة أو تحتها كرتون أو تحتها حاجة أو دكة كما يعمل بعض الناس والعياذ بالله، هذا لا يجوز. إذا كانت سليمة هذا شاهدها بالعين وعلمها هذا يجوز. لكن لما تقول أبيعك كل كذا بكذا في جهالة في الثمن. اقرأ. كما لو باع ما رأس مالك إنسان مسروق مرابحة لكل 13 مرحوم فإنه لا يعلم الحال وإنما يعرف من الحساب. أراد أن يقول من باب تزيين ما صححه المرابحة، أن تشتري سلعة ثم تبيعها للناس والرأس مالي فيها 15 ريال 15 درهما أو جنيه، ثم بينت للمشتري أنك اشتريتها ب 12 جنيه وأجرة الحمالة جنيه وأجرة تخزين البضاعة جنيه أجرة كذا عرضها جنيه 3 جنيهات على السعر الأصلي، فبلغ ما كلفتني 15 جنيه وأريد ربح 4 جنيهات، فقال طيب هذا يسمى بيع المرابحة. ما واضح هذا؟ لو قال أنا كلفتني 15 جنيه وأريد في كل جنيه 17 درهما، يحتاج إلى حساب ولا ما يحتاج إلى حساب؟ يحتاج إلى حساب. هذه فيه جهالة ثمن أن يستغرقك، هذه فيه جهالة ثمن. هنا صححه مع أنه ستأتي بمسائل أخرى أنه يفسدها يقول غير صحيحة. ما يحتاج إلى حساب ومعالجة أن تعرف كم يحتاج من ربح، وما قال له كم يحتاج من ربح، لكن قال أربحني بكل جنيه 7 دراهم أو 17 درهم. تحتاج إلى حساب حتى تعرف جملة أرباحه كم هي. وليس كل ما كان فيه حساب يجوز، لا، إذا كان فيه حساب يصير معقول، أما إذا كان يفضي إلى تعب ومشقة وقلم وطرح وكذا هذه جهالة في الثمن، ما يصح البيع عن حالي فونصح. لو غاب ثم علم ثم جاء قال اشتريها لا مانع، واضح هذا؟ لكن أراد أن يصحح ما لا يكون ما ما ما ما ما كان خلافه هو الصحيح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.